أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين البلاء والابتلاء؟ البلاء هو الشر الذي يكون، والابتلاء هو عرض هذا الشر على الإنسان. ابتلاء أي عرض هذا الشيء على الإنسان أو تمكين الإنسان منه. نعم.